بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب ما لا ينصرف، وقد قرأنا في الدرس الماضي الأبيات كلها وتم التعليق على بعضها. فمر معنا أن مما يمنع الصرف مطلقا ألف التأنيث ولا تحتاج إلى علة أخرى بجانبها، ثم مر معنا مما يمنع الصرف أيضا الوصف الذي على وزن فعلان والوصف الذي على وزن أفعل وشرط كل واحد منها، ثم قال في النوع الثالث الذي يمنع مع الوصف، قال ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر، يعني أن الصفة إذا كانت معدولة فإنها تمنع الاسم من الصرف أو تصير الكلمة ممنوعة من الصرف، وهذا في نوعين من الأسماء. النوع الأول الأعداد مثنى وثلاث، وسيأتي ما ألحق بها، وهذا معروف عندكم وزن مفعل ووزن فعال في الأعداد، فهذه أوصاف، هذه أوصاف، ليس المراد أنها لا تعرب إلا نعتا، وإنما المراد أنها ليست أعلاما، ليست أعلاما وإنما هي أوصاف. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فوصف الأجنحة بأنها مثنى أي اثنين اثنين، وثلاث أي ثلاثة ثلاثة، ورباع أي أربعة أربعة. ومعلوم عندكم أن هذه الألفاظ قيل إنها معدولة عن إيش؟ عن الأعداد مكررة، عن لفظ العدد المكرر، فمثنى معدول عن اثنين اثنين وهكذا. والنوع الثاني كلمة أخرى، النوع الثاني كلمة أخر بذاتها، تقول مثلا مررت بعائشة وبنسوة أخرى، وبنسوة أخرى، فأخر هنا صفة هكذا، وأخر هذا يعني جمع أخرى التي هي مؤنث آخر، جمع أخرى التي هي مؤنث آخر، لأن نقول أخرى واحدة ثم الجمع أخر، وأخرى المفرد هي مؤنث إيش؟ آخر، قلنا آخر على وزن أفعل، وآخر بمعنى مغاير، آخر التي بمعنى مغاير، لأن معك آخر بمعنى إيش؟ أخير، آخر بمعنى أخير، وآخر بمعنى مغاير، أقول رأيت زيدا ورجلا آخر، أي ورجلا مغايرا له، رجلا غيره. فالآن ما الذي حصل في العدل هذا لما قلنا وبنسوة أخر؟ هو يعني أصله يرجع إلى اسم التفضيل، أصله يرجع إلى أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل إذا تجرد من أل ومن الإضافة، فقد تقدم معنا أنه يلازم الإفراد والتذكير، هكذا إذا كان مجردا من أل ومن الإضافة فإنه يلازم الإفراد والتذكير، فكان الأصل أن يقال وبنسوة آخر، مررت بعائشة وبنسوة آخر، ولكنهم ما قالوا هكذا، قالوا وبنسوة أخرى، فقالوا إذن هذه معدولة، هذه معدولة، واضح؟ إذا معنا الوصف مع العدد في هذه الكلمة. لما ذكر لنا مثنى وثلاث قال ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما، يعني أن مثلهما العدد من واحد إلى أربعة بهذا الوزن مفعل وفعال، واقتصر على هذا من واحد إلى أربعة لأنه هو المسموع، وتقدم معكم أن منهم من زاد إلى العشرة، فبعضهم يقول هناك ما سمع غيرها، وبعضهم يقول إنما قيس قياسا. قال ووزن مثنى وثلاث كهما أي مثلهما، فأدخل الكاف على الضمير المتصل، وهذا شاذ، هذا إنما يكون في الضرورة. قال وكن لجمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافلا، هذه العلة الثانية من العلل التي تنفرد بالمنع من الصرف ولا تحتاج إلى علة أخرى، وهي صيغة منتهى الجموع التي يسمونها منتهى الجموع. فقال وكن لجمع مشبه مفاعلا، أي يشابهه فقط في الحركات والسكنات وفي عدد الحروف، أو المفاعل بمنع كافلة، كافلة أي قائمة منفذة، منفذا هذا يعني نفذ المنع، أقم المنع، إذا كان في جمع يشبه هذا الوزن مفاعل ومفاعيل، وهذا واضح. ولما قال مشبه عرفنا أنه لا يشترط نفس الوزن الصرفي، إنما ما يشبهه، ولا يشترط أن يكون أوله ميما. فالآن مثلا مثال المفاعل حقيقة مساجد، ومثال ما يشبهه دراهم، فهو ليس على وزن مفاعل وإنما هو على فعالل، ومع ذلك هو ممنوع من الصرف لأنه يشبه هذا الوزن. وهكذا لو كان على فواعل أو فياعل أو نحو ذلك، ولا داعي للإكثار هنا، واضح. قال وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. شوف هذا الوزن الذي هو مثلا مفاعل يأتي صحيح الآخر ويأتي معتل الآخر، فالصحيح الآخر واضح مثل مساجد ودراهم ونحو ذلك، فتقول هذه مساجد ودخلت مساجد وصليت في مساجد. طيب إذا كان معتل الآخر مثل جوار، مثل جوار الذي قال الجواري، هذا الذي بأل، فهو إذا كان مقترنا بأل ما فيه إشكال، لكن إذا كان ليس فيه أل فإنك تلاحظ أن فيه تنوينا، فقد يظن البعض أن هذا التنوين تنوين الأمكنية، تنوين الصرف، وليس كذلك، وقد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، قلنا سيأتي معنا أيضا نوع آخر ينون ليس تنوين الصرف، وهو هذا النوع من الجوع، جوار ودواع وثوان ونحو ذلك رحمك الله، يعني مما يكون جمع فاعلة الذي هو معتل الآخر، جمع فاعلة، دواع جمع داعية، ثوان جمع ثانية، بواق جمع باقية، وهكذا. فهذا التنوين الذي فيه ليس تنوين صرف، إنما هو تنوين عوض، عوض عن الحرف المحذوف. فجوار أصلها جواري، أصلها جواري، حذفت الياء فبقي معنا جوار، ولكن الراء مكسورة، فأتوا بعد الراء المكسورة بالتنوين فصارت جوار، صارت هكذا جوار. فهذا عند الرفع والجر يبقى منونا على هذه الطريقة. ومن فوقهم غواش، ما يعرف غواش؟ مبتدا مؤخر. ومن فوق لهم من جهنم مهاد، شوف كيف ظهر الرفع، لهم من جهنم مهاد، مهاد مبتدا مؤخر. ومن فوقهم غواش، غواش جمع غاشية، فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة. طيب وهذا التنوين تنوين عوض، ليس هو تنوين تمكين، ليس تنوين صرف. وفي الجر مثل والفجر وليال عشر، والفجر وليال، ليال جمع ليلة، طيب وليست هي على وزن فاعلة، إنما ذاك شيء أغلبي، فنقول ليلة وليال، فجاء مجرورا بحرف القسم والجر وليال، فنقول مجرور علامة جره، مجرور علامة جره الفتحة المقدرة على الألف على الياء المحذوفة، الفتحة المقدرة على الياء المحذوف، واضح، لأنه ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. طيب وإذا كان في حال النصب فتبقى الياء وتظهر فيها الفتحة بدون تنوين، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سيروا فيها ليالي، فانظر كيف ظهر النصب وبدون تنوين، فهو يشبه إيش؟ يشبه ساري، يعني يشبه الاسم المنقوص، يعني في كونه يظهر فيه تنوين، لكن التنوين في الاسم المنقوص المفرد تنوين تمكين، والتنوين في هذا الجمع الذي هو على وزن فواعل أو نحوها، جوار ونحوها، هذا يعتبر تنوين عوض. كيف عرفنا أنه هناك تنوين تمكين؟ لأنه يظهر مثلا حال النصب، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا، لكن شوف هناك ليالي ما في تنوين، واضح؟ فعرفنا هنا أن التنوين في جوار غير التنوين في داع وقاض وساع وبان ونحو ذلك. فهذا التنوين الذي في المفرد تنوين تمكين، جاء فحذفت الياء، جاء هذا التنوين فحذفت الياء الساكنة، يعني أصلها داعي، أصلها داعي، لما جاء التنوين حذفت الياء تخفيفا فقط. وأما في جوار فنقول حذفت الياء هكذا بدون قبل أن يأتي التنوين، حذفت الياء تخفيفا ثم أتي بالتنوين عوضا، أتي بالتنوين عوضا، واضح؟ قال وذا اعتلال منه كالجوار رفعا وجرا أجره كساري، تضح هذا. ثم قال أيضا ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. يقول أيضا مما يعامل هذه المعاملة المفرد الذي يشبه وزن مفاعيل مثلا أو مفاعل، المفرد الذي يشبه وزن مفاعل أو مفاعيل مثل سراويل، فسراويل على الأشهر عندهم مفرد، فتقول هذه سراويل قصيرة، يعني أنه سروال، فلما نقول سروال عندهم ليس هناك سروال، الجمهور ليس هناك مفرد يقال له سروال، إنما هي سراويل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمامة، فهو يتكلم على مفردات، فالقميص سراويل عمامة، فإذن السراويل مفرد لكنه على شكل الجمع، ولهذا قال ولسراويل بهذا الجمع شبه، أي شبه في الهيئة، شبه في الهيئة، اقتضى عموم المنع أي المنع من الصرف. ومنهم من يقول بأن المفرد سروالة، سروالة سراويل، وهو لفظ معرب، لفظ معرب أصله ليس بعربي ثم استعملته العرب فصار يعامل معاملة الأسماء العربية. أيضا قال وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. وإن به أي بهذا الوزن الذي يشبه مفاعل ومفاعيل، إن به سمي أو بما لحق به مثل سراويل، إن به سمي أي صار علما فالانصراف منعه يحق، أي فمنع الصرف أيضا هذا حق، مثل يعني هوازن، هوازن مفرد طيب، ولقبت به القبيلة المعروفة قبيلة هوازن وأصله علم لمفرد، فهذا ممنوع من الصرف، فتقول هذا هوازن، هذا هوازن يعني هذا الرجل الملقب بهوازن. ولو سميت رجلا مثلا بمساجد، سميته بمساجد فيصير ممنوعا من الصرف، فتقول هذا مساجد، وتقول سلمت على مساجد يعني على الرجل المسمى مساجد. وبهذا نعلم أن تسمية هذا النوع صيغة منتهى الجموع تسمية أغلبية، تسمية أغلبية لأنه قد يكون لمفرد مثل السراويل وما أيضا الأعلام التي جاءت على هذا الوزن، واضح؟ ثم انتقل إلى نوع آخر أيضا مما يمنع الصرف، فقال والعلم منع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا، هذا المركب المزج فهو يمنع مع العلمية، يعني الآن انتهى لنا، انتهى من نوعين من الموانع من الصرف، النوع الأول الذي تستقل فيه علة واحدة بالمنع ألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع، والنوع الثاني ما يمنع مع الوصف وهي ثلاثة أشياء وزن فعلان ووزن أفعل والمعدول، طيب المعدول عن غيره، ثم سيذكر الآن ما يمنع مع العلمية. سمعت يا عاصم إيش قلنا؟ إيش هو هذا الذي يمنع مع العلمية؟ طيب انتبه. قال والعلم منع صرفه مركبة تركيب مزج نحو معدي كريبة، إذن هذا النوع الأول الذي يمنع مع العلمية وهو المركب المزجي بشرط، ها بشرط مما مر معك في الدروس الماضية ألا يكون مختوما بويه، لأن المختوم بويه مبني مثل سيبوي ونفطوي ونحو ذلك، فهذا ممنوع من الصرف، يعامل معاملة الممنوع من الصرف معدي كرب ونحوه حضرموت وهكذا، وهذا واضح. قال كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا، هذا النوع الثاني مما يمنع الصرف مع العلمية وهو ما فيه زيادة الألف والنون. ومثل لنا بمثالين لكي لا نظن أن المراد وزن فعلان بالذات، فإنه يمنع أهم شيء أن تكون الألف والنون في زائدة، كان على وزن فعلان أو فعلان أو فعلان أو أفعلان أو نحو ذلك. ولهذا مثل بغطفان فعلان وأصبهان أفعلان. وكيف نعرف أن الألف والنون زائدتان يا سليمان؟ أن تسبق بثلاثة أصول فصاعدا. قال كذا مؤنث بهاء مطلقا. وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند، والمنع أحق. هذا النوع الثالث مما يمنع مع العلمية، وهو المؤنث بغير الألف، المؤنث بغير الألف، وهو نوعان: ما تأنيثه بالتاء وما تأنيثه بغير التاء. فما كان تأنيثه بالتاء فإنه يمنع صرفا مطلقا، لا يحتاج إلى شيء آخر ما دام علما. قال ولهذا قال كذا مؤنث بهاء مطلقا، يعني سواء كان زائدا على الثلاثة أم لم يكن زائدا على الثلاثة، مثل ثبة علما وهبة علما، يعني أحيانا يسمون بعض البنات هبة، فهذا يمنع من الصرف، فتقول هذه هبة ولا ينون، مع أنه ثلاثة أحرف. وما كان خاليا من التاء فله شروط للمنع، ولهذا قال وشرط منع العاري، العاري من إيش؟ من التاء التي عبر عنها بالهاء. وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث، يعني لابد أن يكون زائدا على الثلاثة كسعاد وزينب ونحو ذلك، أو كجورة، يعني إيش؟ أن يكون ساكن الوسط وهند. طيب أن يكون أعجمية، هذا جور مثال الأعجمي، سبق معنا هذا في المتممة وفي القطر، أن يكون أعجمية، فالعجمة قامت مقام الحرف الرابع لأن فيها ثقلاء كجور. طيب أو سقر، هذه إيش؟ الإيش؟ محرك الوسط، محرك الوسط، فهذا علم مؤنث. طيب أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر، واضح، يعني أن يكون منقولا من المذكر إلى المؤنث، فنقله قام مقام الحرف الرابع أو مقام تحريك الوسط. فمثل أن تسمي امرأة بزيد، واحد قال يريد يسمي بنته بزيد مثلا، فتقول هذه زيد ومررت بزيدة. طيب فإن لم يكن واحدا من هذه قال وجهاني، وجهاني في العادم تذكيرا سبق وعجمة، ما لم يكن منقولا من المذكر إلى المؤنث، ولم يكن أعجميا، وكان كهند أي ساكن الوسط، فإن فيه وجهين، واضح، هند ودعد ونحو ذلك. والمنع أحق، منعه من الصرف أحق من صرفه إلحاقا له ببقية الباب، يعني طردا لهذا الباب. النوع الرابع مما يمنع مع العلمية قال نعم رفعت يدك، قال والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع. إذن مما يمنع مع العلمية العجمة، العجمة. طيب ليش ذكر لنا زيدا هنا؟ لماذا ذكر زيدا هنا؟ ها، الزيد هنا مصدر معنى الزيادة، مع زيد على الثلاث أي مع زيادة على الثلاث. فشرط الاسم الأعجمي لكي يكون مانعا من الصرف أن يكون علما وأن يكون زائدا على الثلاث الأحرف، فإذا لم يكن علما في العجمية فإنه يصرف، مثل ما مر معنا كلجام، لجام فهو اسم أعجمي لكن يصرف في العربية لأنه كان هناك اسم جنس، وبقي أيضا هنا في العربية اسم جنس. وهكذا ما لم يكن زائدا على الثلاثة فإنه يصرف، كنوح ولوط فإنها تصرف، كذبت قوم لوط قوم نوح، فأنت ترى أنه نون وجر بالكسرة. ها؟ إذا كان مفتوح الوسط ففيه خلاف بينهم، مر معنا الظاهر في القطر أنه فيه خلاف. النوع الذي يليه وهو رقم كم؟ الخامس صح؟ نعم، مما يمنع مع العالمية. كذاك ذو وزن يخص الفعلاء أو غالب كأحمد ويعلى. إذن ما جمع مع العالمية وزن الفعل، وهو نوعان: الوزن الخاص بالفعل والوزن الذي أغلب ما يكون في الفعل. مثل بأحمد ويعلى، وهذه فيها أحرف زيادة، تكون هذه الزيادة في الفعل، الهمزة والياء، أحمد ويعلى. ومن الأوزان الخاصة بالفعل وزن فعل وفعل ونحو ذلك، وفعل وانفعل، فهذه أوزان خاصة بالفعل، فإذا سمي بها مثلا إنسان صارت هذه الأسماء ممنوعة من الصرف، كشمر، أو لو سمى شخص ولده بضرب أو قتل أو نحو ذلك، فتقول هذا ضرب، هذا ضرب، ورأيت ضرب، ومررت بضرب. النوع السادس مما لم يمر معنا قبل، فهذه زيادة عما مر معنا في الكتب السابقة. قال: وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. العلم الذي زيدت فيه ألف للإلحاق، قالوا مثل علقى وأرطى، مثل علقى وأرطى. فعلقى الألف هذه فيه زائدة ليست للتأنيث، وإنما هي للإلحاق بجعفر، والإلحاق هذا مبحث يدرس في الصرف، يعني أن يزاد في الكلمة حرف أو أكثر لتلتحق بكلمة أخرى في وزنها. يعني أصل مادة هذه الحروف، مادة هذه، نعم، الحروف هي العين واللام، أصل حروف هذه المادة العين واللام والقاف، فهي مثلا ستكون على علق أو علق أو نحو ذلك، لكن أرادوا أن يلحقوها بجعفر فعلل في الوزن، فأتوا بالألف فصارت علقى، علقى، تشبه جعفرا في الوزن. وهذا باب الإلحاق، يعني الذي ما درس الصرف يعني يشكل عليه هذا، يراجع هناك، يراجع في باب الصرف. وإن كان هذا لم يزده جميع النحويين، منهم من زاد ومنهم من لم يزد، حتى إن من النحويين من يقول إن علقى الألف فيها للتأنيث وليست للإلحاق. قال: والعلم منع صرفه إن عدلا كفعل، كفعل التوكيد، أو كثعلا، والعدل والتعريف مانع سحر، إذا به التعيين قصدا يعتبر. هذا مما يمنع الصرف مع العالمية، وهو آخر شيء، وهو النوع السادس أو السابع. السابع على زيادة هذه حق الإلحاق، والسادس على ما عرفنا قبل، العالمية مع العدل. إذن العالمية يعني العدل يمنع مع الوصفية ومع العالمية. طيب، فقال: والعلم منع صرفه إن عدل، إن عدل كفعل التوكيد، يعني لفظ فعل الذي يأتي في التوكيد، وهو جمع وبتع وقصع، ليس قصع، أردت بتع وبصع وكتع، قصع هذه التي دائما نضحك بها على من يقول أقصعون، أتيت بها أنا. هذه الألفاظ جمع، قالوا معدولة عن جمعاوات، تقول سلمت على أخواتي جمع، على أخواتي جمع، فهذه جمع قالوا أصلها جمعاوات، يعني سلمت على أخواتي جمعاوات، فعدلت إلى هذا الوزن وهو فعل. وفيها العلمية لأنها وضعت بالتحديد لأجل إفادة الإحاطة والشمول، فهي علم على ما يفيد الإحاطة والشمول. ومنهم من يقول هنا ليس، لا يقال العلمية، وإنما يقال شبه العلمية. طيب، أو كثعلى، وهذا النوع المعروف عندنا الذي هو الأسماء الخمسة عشر أو ستة عشر: عمر وزحر وزحال وزفر وزفر وثعل ونحو ذلك. وأيضا الثالث لفظ سحر، مما فيه العدل، لفظ سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، ولهذا قال: والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. فإذا أردت سحر يوم بعينه، سيصير ممنوعا من الصرف. تقول آتيك يوم الجمعة سحر سحر، فهنا لا تنون. لكن إذا لم يرد به سحر يوم بعينه فإنه يصير مصروفا. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وهذا واضح. ثم انتقل إلى شيء إنما هو عند بعض قبائل العرب وليس عند جمهور العرب، فقال وابني على الكسر فعالي على ما مؤنثا، وهو نظير جشما عند تميم. هذا النوع وهو وزن فعالي للمؤنث كحذام وقطام وأمثال هذه الأعلام المؤنثة. فالمشهور عند العرب البناء على الكسر، وهي لغة الحجازيين. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فبناه على الكسر مع كونه فاعلا. طيب، لكن تميم يعاملونه معاملة الممنوع من الصرف، فيقولون مثلا إذا قالت حذام فصدقوها بشرط ألا يكون آخره راء كسفاري. فهذا فيه خلاف بينهم، هذا فيه خلاف بين التميميين أنفسهم. إذن فهذا النوع إنما أخره لكونه ليس عند جميع العرب، أو ليس هو المشهور عند العرب، وإنما هو عند بني تميم خاصة. ولهذا بدأ بذكر اللغة المشهورة، فقال وابني على الكسر فعالي على ما مؤنثا، ثم قال وهو نظير جشما عند تميم. فهم يعاملونه معاملة ما لا ينصرف للعدل يعني. ففعالي معدول عن فاعلة، قطامي معدول عن قاطمة، وهكذا. ثم انتقل إلى بعض الأحكام المتعلقة بما لا ينصرف، فقال وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر، يعني ما كان ممنوعا من الصرف للتعريف فإنه إذا نكر يصير منصرفا، كأحمد مثلا، فهو ممنوع من الصرف للتعريف مع وزن الفعل، فإذا نكرته صار منصرفا. فتقول رب أحمد مررت به مثلا، رب أحمد مررت به، أي رب شخص يدعى أحمد أنا لا أعرفه لكن يدعونه أحمد، فتقول رب أحمد، والدليل على تنكيره دخول رب عليه. طيب، قال وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، ما كان ممنوعا من الصرف للعلمية وشيء آخر لكنه على وزن أو مثل الاسم المنقوص آخره حرف علة مثل الاسم المنقوص، فهذا تعامله معاملة جوار. يعني ما سبق معنا في جوار نأتي به هنا، مثل إيش؟ مثل امرأة تسميها قاض، تسميها قاضيا، فهذه المرأة التي اسمها قاضي نعاملها معاملة جوار التي سبقت. فإذا حال النصب سآتي بالياء لكن بدون تنوين. واحد سمى ابنته بهذا الاسم فيقول رأيت قاضية وأحببت قاضية، يعني أحببت بنتي هذا المسمى بقاضي. طيب، وعند الرفع والجر نأتي بالتنوين، لكن هذا التنوين إنما هو تنوين عوض في هذا الموضع، وإن كان الشكل شكل المفرد لكن هو في الحقيقة ليس اسما منقوصا، ليس اسما منقوصا، واضح، إنما هو علم على مؤنث. نعم، ما كان إيش؟ هو هذا الذي آخره الياء، الذي آخره الياء فقط. نعم، قال وللاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. هنا ذكر لنا متى يصرف الممنوع من الصرف، وقد ذكر لنا قبل موضعا وهو إذا نكر، قال وصرفا ما نكر. طيب، ثم قال هنا وللاضطرار، في ضرورة الشعر قد يضطر الشاعر إلى أن يصرف ما لا ينصرف. أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك، ما كررته يتضوع. فقال نعمان، طيب، أو تناسب مثل إيش؟ نعم، مثل سلاسل، فنحن نقرأ بدون تنوين على الأصل سلاسل وأغلالا وسعيرا، وفي قراءة سلاسل وأغلالا وسعيرا للتناسب مع الكلمات الأخرى، وأيضا قواريرا. قال والمصروف قد لا ينصرف، أحيانا قد يحتاج الشاعر إلى منع المصروف من الصرف، إلى منعه من الصرف لأجل الوزن، وأحيانا قد يكون مستطيعا أن يأتي به مصروفا لكنه يتساهل. ومن أمثلة قول الشاعر: فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، يفوقان مرداس. فمرداس في الأصل ليس ممنوعا من الصرف، مرداس ومرداسا ومرداس، ولكنه قال يفوقان مرداسا. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. كيف الممنوع من الصرف؟ سهل أو صعب؟ سهل هكذا، معنا بعض المعلومات الزائدة، وإلا هو مثل ما مر معك، راجع المتممة وراجع القطر، وهنا قليل زوائد فقط التي جاءت، عارض الاسمية عارض الوصفية، وهذا الذي فيه ألف الإلحاق، وإلا فالأصل أنها نفس المعلومات السابقة. اللهم استعان. ها ذكرنا ايش؟ ذكرنا ماذا؟ ذكر لنا ما فيه ال، هو ذكرها قبل. وجر بالفتحه ما لا ينصرف ما لم يضف او يك بعد ال ردف، ذكرها في اول النظم.